لا ضاق صدرك والليالي لا ضاق صدرك والليالي تحدتك، اصبر عليها والصبر زين الاوطال، ولا تنحني للوقت وتروح هيبات وتموت بالحسرة ولو كنت رجال، وتموت بالحسرة ولو كنت رجال. واحذر تدور عند الأنذال حاجات، لا تقضي الحاجة ولا تستر الحال، واحذر تبين لأقرب الناس شدتك، لو تزعل لحظة حكت فيك الأجيال، لو تزعل لحظة حكت فيك الأجيال. وإن صرت ضيف الناس لطول مدتك، غالي تيجي وتروح يا طيب الفال، وإن كان همك بالزمن بس لقمتك، الفول بريالين والخبز بريال، الفول بريالين والخبز بريال، والخبز بريال.